والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع نواسخ الابتداء. قد فرغنا من الكلام على نوع منها وهو كان وأخواتها، ونبدأ في نوع جديد من النواسخ وهو ما وأخواتها. ما وأخواتها أربعة أحرف، وهي ما وإن ولا ولات. هذه الحروف الأربعة معناها النفي، فهي بمعنى ليس، لذلك يقال الحروف المشبهة بليس. الحروف المشبهة بماذا؟ بليس، فهي تشبه ليس في المعنى، فليس معناها النفي، وهذه الحروف معناها النفي. وكذلك تعمل عمل ليس، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. لذلك يقال الحروف المشبهة بليس في المعنى والعمل، في المعنى والعمل، أو يقال ما وأخواتها. وقد ذكرنا أمس أمثلة لها من القرآن ومن غير القرآن، وذكرنا كذلك أن مسألة عملها إنما تكون إذا دخلت على جملة اسمية، وأما إذا دخلت هذه الحروف على جملة فعلية فلا يكون لها عمل، حالها كحال ليس، ليس عملها مختص بالجملة الاسمية. فإذا أردنا أن تكون هذه الحروف عاملة عمل ليس، وجب أن تكون داخلة على جملة اسمية. نعم. طيب، هذه الحروف أربعة، وهي ما وإن ولا ولات. كل حرف من هذه الحروف فيه تفصيل وفيه شروط وفيه كلام وفيه خلاف، وبيان ذلك كالآتي. الحرف الأول ما، ما النافية؟ هذا الحرف إذا دخل على جملة اسمية فقد انقسم العرب في إعماله. إذا دخل على جملة اسمية فقد اختلف العرب في إعماله، أيعمل عمل ليس أم لا؟ انقسموا فريقين، فأهل الحجاز فريق وبنو تميم فريق. طيب، ما رأي أهل الحجاز؟ أو ما لغة أهل الحجاز في ما؟ لغتهم أنها تعمل عمل ليس، يقولون ما زيد مريضا، ما زيد مدرسا، كما يقولون ليس زيد مدرسا. ولغتهم هي اللغة الفصحى، وقد جاء القرآن به، قال تعالى وقلنا حاش لله ما هذا بشرا، بنصب كلمة بشرا على أنها خبر ما، إذن هي تعمل عمل ليس. وكقوله تعالى ما هن أمهاتهم، لماذا كسرت كلمة أمهات؟ لأنها منصوبة، منصوبة، وإذا كانت منصوبة فعلى ما نصبت؟ نصبت على أنها خبر ما، ما هن أمهاتهم، وبناء على ذلك فما تعمل عمل ليس. فإذا لغة أهل الحجاز هي اللغة الفصحى، وبها جاء القرآن. وأما بنو تميم فلا يعملونها شيئا، لا تعمل ما شيئا عند بني تميم، هي عندهم حرف للنفي فقط، لا يعمل شيئا، يقولون ما زيد مريض مبتدا وخبر ما هذا ما شاء الله ويقرؤون هكذا لكن قيل قراءة شاذة يقرؤون ما هذا بشر برفع كلمة بشر لكن قيل شاذة طيب نعود إلى أهل الحجاز إنهم يعملون ما عمل ليس على الإطلاق أم بشروط بشروط لا يعملونها مطلقا فمثلا قال تعالى وما محمد إلا رسول ولم يقل إلا رسولا فانظر في هذه الآية لا تعمل لكن في قول تعالى ما هذا بشرا تعمل إذن هذا العمل ليس مطلق ليس على الإطلاق بل هناك شروط وقيود وحدود فما هذه الشروط؟ قالوا أربعة شروط أربعة ماذا؟ شروط ما هي؟ هي كالآتي الشرط الأول ألا يزاد بعدها إن أردت أن تكون ما عاملة عمل ليس فلا يجوز أن تزيد بعدها إن ما المقصود بإن؟ انتبه قلت قد يكون هناك شيء زائد في الكلام كلامنا على كان زائدا قلت قد يكون هناك شيء لفظ زائد صحيح هناك كلمات تزاد فيقولون ما زائدة يقولون لا زائدة كان زائدة إن زائدة كلمة إن لها في لغتنا أربعة معاني هناك إن شرطية وهناك إن التي أصلها إن يقال مخففة من الثقيلة وهناك إن نافية سنتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل كالتي في قوله تعالى إن عليك إلا البلاغ يعني ما عليك إلا البلاغ وهناك إن زائد هذا المعنى الرابع أو النوع الرابع من أنواع إن أن تكون زائد والزائد كما قلنا له ضوابط يجوز حذفه لا عمل له فائدته التوكيد فمن معاني إن من معاني كلمة إن أن تكون زائدة طيب هذا الزائد له مواضع طبعا لا يزاد أي حرف في أي مكان بل لا بد من مواضع بل لا بد من مواضع محددة لا بس هناك مواضع محددة للزيادة فقالوا من مواضع زيادة إن أن تأتي بعد من نافية يعني إذا وجدت إن بعد ما النافية فاعلم أنها إن زائدة انتبه هناك يعني قاعدة جميلة ذكرها العلماء بالنظر والاستقراء قالوا إذا اجتمعت ما وإن فإذا جاءت ما قبل إن فما نافية وإن زائد وإذا جاءت إن قبل ما فإن شرطية وما زائد كمثل إما كمثل ماذا؟ إنما لا لا لا لا أقصد إن أقصد إن الشرطية ليس هذا هذه التي تطل إنما أنا أقصد إن الشرطية أقول إن تذاكر تنجح ثم تأتي ما زائدة أقول إما تذاكر تنجح ويجوز هنا التوكيد بالنون إما تذاكرن تنجح. اقترب من الواجب. اقترب من الواجب. الغالب هنا التوكيد بالنون. كقوله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوه. فدائما إذا جاءت إما إن الشرطية مع ما زائدة تجد الفعل المضارع مؤكدا بماذا؟ بالنون. هذا سيأتي إن شاء الله. المهم من مواضع زيادة إن أن تقع بعدما النافية، وإذا جاءت إن زائدة بعدما النافية بطل العمل. من شروط إعمال ما ألا يزاد بعدها إن، فإن زيدت بطل العمل. أقول ما زيد مدرس، عفوا ما زيد مدرسا، فإذا قلت ما إن زيد مدرس بدون عمل مبتدا وخبر طبعا. نعود للأصل ولغة اسم إن واسم ما وخبر ما. نعم نقول في العرب ما مشد يقال ما نافية عاملة عمل ليس. زيد مثلا اسمه اسم ما مرفوع في الضمة كما تعرف في ليس، وما رضا خبر، وفي الإبطال ما نافية مهملة لا محل لها طبعا، حرف والحروف كلها لا محل لها. وزيد مبتدأ و إن زائد زيد مبتدا ومريض خبر أو مدرس خبر. هذا الشرط الأول ألا يزاد بعدها إن. هذا الإن دائما يقع بعد الماء مباشرة. هذا من مواضع زيادة. الشرط الثاني ألا يأتي قبل خبرها إلا. ألا الشروط كلها بالنفي، يعني إن أردت العمل فامنع هذا فإن جاء هذا فلا عمل. تمام؟ ألا يأتي قبل خبرها إلا. طب ماذا إذا جاءت إلا؟ إذا جاءت إلا بطل العمل. أقول ما زيد مدرسا، فإذا قلت ما زيد إلا مدرس أقول إلا مدرس، كقوله تعالى وما محمد إلا رسول، وقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها. ألا يعني إن أردت أن تعمل ما فاجعل اسمها قبل خبرها على الترتيب، فإن تقدم الخبر بطل العمل. أقول ما مدرس زيد ولا يصلح ما مدرس زيد هذا لا يصلح. جميل. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة فإنه يجوز. سأزيد هذا. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها. ما معنى هذا؟ الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها. جميل. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول خبرها. ما معنى هذا؟ نحن نعرف العامل والمعمول. العامل هو الذي يعمل، والمعمول هو الذي يقع العمل عليه. فإذا قلت مثلا ما زيد كاتبا درسه، ما زيد كاتبا درسه، زيد اسم ما، كاتبا خبر ما منصوب، ما يعرب درسه مفعول به لكاتبا أليس كذلك؟ وكاتبا هو الخبر، إذا درسه هذا معمول الخبر. لأن كاتب والذي عمل فيه يعمل عمل الفعل يكتب درسه فدرسه معمول الخبر. طيب إذا تقدم الخبر على الاسم بطل العمل. طيب ما الحكم إذا تقدم معمول الخبر على الاسم؟ هذا أولى بأن يبطل العمل. إذا كان الخبر نفسه إذا تقدم أبطل العمل، فإذا جاء معموله قبل الاسم أبطل أيضا العمل. صحيح أم لا؟ بل من باب أولى، من باب أولى. هذا خبر ما إذا تقدم على اسم ما بطل العمل. طب هذا معمول الخبر، يعني ليس معمولا لما، هذا معمول الخبر، فهذا المعمول إذا تقدم على الاسم كان أولى بأن يبطل العمل. أعطيك مثال، أنا عندي سيارة مثلا وجاء أخي ليطلبها فمنعتها، فإذا جاء رجل غريب فهل أعطيها له؟ أولى بأن أمنع. إذا كنت قد منعتها من أخي فمنعها من الغريب أولى وأولى. كذلك هنا إذا كان خبر ما وهو خبر ما إذا تقدم أبطل عمله، فما بالك بشيء ليس معمولا له، يعني هو غريب عنه، هو أجنبي عنه، هذا إذا تقدم كان أولى بأن يمنع العمل. فهمتم الفكرة السابقة؟ إذا منعت أخي من شيء فالأولى بأن أمنع غيره، فأقول للرجل لو أعطيتها لأخي لا أعطيتها لك، أنا منعتها من أخي فهل أعطيها لك؟ واضح الكلام؟ مش معقول. فأنا عندي سؤال لك، ليس حينما جئت بآية من القرآن وقلت واحدة، لماذا جاء الخبر مؤنث؟ هذا مطر. قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة، التقدير والله أعلم في غير القرآن إلا صيحة واحدة، يعني هناك تقدير. فكلمة واحدة في الأصل نعت لشيء محذوف، كما أقول حضرت واحدة، يعني حضرت مثلا امرأة واحدة، سيارة واحدة. هنا في الإعراب نقول خبر، لكن في الأصل هو النعت للخبر المحذوف. هذا في الأصل، في الإعراب هو خبر، في الإعراب خبر. نعم. فقالوا من شروط عمل ما ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل العمل. أنا أقول ما زيد كاتبا درسه، فإذا جئنا بدرسه فقلنا ما درسه، أقول زيد كاتب درسه، يبقى مفعولا كما هو، مفعولا لكاتب، لكن كاتب لا ينصب، لأن ما لا تعمل الآن. زيد المبتدأ، كاتب خبر، ودرسه مفعول به مقدم. واضح هذا الكلام؟ صعب الفهم يعني. لماذا؟ ما درسه زيد كاتب؟ لا مشكلة، ليس بصعب. قالوا إلا إذا كان المعمول شبه جملة فلا بأس، يعني إذا كان معمول الخبر شبه جملة جارا ومجرورا أو ظرفا ثم تقدم فلا بأس، لا يضر هذا. أقول مثلا ما زيد جالسا في الفصل، أو جالسا فوق البيت. الآن في الفصل وفوق البيت هذا معمول جالس، جالسا فيه، جالسا فوق، لكن شبه جملة، شبه الجملة إذا تقدم لا يمنع العمل، لا يضر. ما في الفصل زيد جالس، ما فوق البيت زيد جالس، ما المشكلة؟ لماذا في شبه الجملة لا يمنع العمل؟ قالوا لأن العرب كانوا يتساهلون في شبه الجملة، يتسامحون، لا يشددون. شبه الجملة هذا كالمجنون في الشرح، كالصبي الصغير في الشرح. أحسنت، صحيح والله. يعني ليس له يعني قيود، يعني ليس فيه ممنوع، يعني لا يحاسب، يقدم، يؤخر، يتوسط، هو حر، انتم معي؟ لا يؤخر. فلذلك يقولون هذا، كان العرب يتساهلون في شبه الجملة، يتسامحون في شبه الجملة، ما لا يتسامحون في غيره. في غيره لا، في غيره لابد من حدود، مع المفعول به، مع الحال، مع المفعول المطلق، هناك حدود، لكن في شبه الجملة قدم وآخر كما تشاء. لذلك في مواضع كثيرة، وهذا سيمر بك في الألفية إن شاء الله، في مواضع كثيرة يقولون لا يجوز كذا إلا إذا كان شبه جملة، هذا ممنوع إلا مع شبه الجملة، هذا مثلا لا يصح إلا إذا كان شبه جملة، تجدوه يعني يقدم يؤخر، يعني يلعبون به، يعني مسموع، يعني تمام، افعل ما تشاء فأنت حر. واضح الكلام؟ هذه هي شروط ما عند من؟ عند أهل الحجاز. وطبعا عند بني تميم لا عمل، فلا شروط لشيء. واضح الكلام؟ نعم واضح. جميل، هذا الحرف الأول. الحرف الثاني إن النافية. نعم، من حروف النفي إن، كما في قوله تعالى إن أنت إلا نذير، أي ما أنت، إن عليك إلا البلاغ، أي ما عليك إلا البلاغ، كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ، فهذه لما بمعنى إلا، لما إن بمعنى ما، نعم، لكن لما بمعنى إلا بالضبط. إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما يوجد نفس إلا عليها حافظ. نعم، كما يقول العلماء الملائكة أقسام لكل قسم عمل، تمام، فهناك ملك الموت، هناك أمين الوحي، وهناك ملك المطر، وهناك من يكتب الحسنات ومن يكتب السيئات، ملائكة القبر، وهناك ملائكة اسمها المعقبات التي تحفظ الإنسان من أمام ومن خلف، وكلها الله بحفظ الإنسان، لكن إذا جاء قدر الله تركته، خلت بينه وبين قدر الله، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ليس المقصود أنهم يحفظونه من أمر الله، يعني يمنعون عنه أمر الله، لا، يحفظونه من أمر، يعني هم من أمر من جاءوا به، أو هم يحفظونه بأمر الله سبحانه، أي بأمر من الله. فهذه النافية. طيب، هل تعمل أم لا؟ انقسم العرب فيها أيضا، لا لا، قسم آخر، الجمهور وقوم اسمهم أهل العالية، قوم من العرب، جماعة من العرب اسمهم أهل العالية، مكان أهله اسمهم أهل العالية، هؤلاء يجعلون إن عاملة عمل ليس، هم فقط بنفس شروط ما عند أهل الحجاز، يعني لا تزاد إن، لا يأتي إلا، لا يأتي كذا، لا يأتي كذا. جاء عنهم قول أحدهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، هذا على الدعمة، إن أحد خيرا، أي ليس أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. وقال شاعرهم إن هو مستوليا، على أحد إلا على أضعاف المجانين. ليست مشددة لا هذه إن ليست إن. يقول إن هو مستوليا رفع ونصب أي ليس هو مستوليا هكذا ورد عنه. وأما جمهور العرب فلا يعملونها شيء هي عندهم كما عند بني تميم نفي فقط. يقولون إن زيد مريض إن زيد مدرس يعني ليس زيد مريض هكذا كمثل ما عند بني تميم ما إن عند جمهور العرب كمثل ما عند بني تميم وهي عند أهل العالية كما عند أهل الحجاز تعمل وبنفس الشروط. واضح الكلام؟ واضح. افتح الكتاب لنقرأ شيء. جبت مثال من القرآن وفي هذا المثال لما بمعنى إلا. جميل. هل هنا الذي يقولون تعمل هنا أبطل العمل بسبب إلا كفيما؟ تقصد إن المخففة يعني؟ إن في هذه الآية تعمل أو لا تعمل؟ لا تعمل. لا تعمل. لا. بمعنى لأن يوجد لما بمعنى إلا. أولا يعني يقال هذا نعم نعم أولا لم يأتي لها مثال في القرآن فيه إعمال أصلا كل أمثلتها التي جاءت في القرآن ليس فيها إعمال لأنه لم تتوفر فيها الشروط. كقوله تعالى إن أنت إلا نذير ولم يقل إلا نذيرا تمام. وكذلك في الآية إن كل نفس لما عليها حافظ فهذه لا عمل لها لوجود ما يشبه إلا وهو ماذا وهو لم. كلامك صحيح. افتح كتابك قال قال في الصفحة 89 بعد المئة وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة ما ولا وإن ولاتا. فأما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين بشرط. قوله بشرط لا يقصد شرطا واحدا يقصد بشروط يعني أي بشرط كذا وكذا يقصد الجنس لا يقصد النوع لا يقصد أنه شرط واحد يقصد يعني بشروط. بشرط ألا تقترن بإن وألا يقترن خبرها بإلا وألا يتقدم خبرها على اسمها ولا معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا يعني شبه جم. فالمستوفية للشروط نحو ما زيد ذاهبا وكقوله تعالى ما هذا بشرا وقوله ما وقوله ما هن أمهاتهم. قال فإن اقترنت بها إن بطل عملها نحو ما إن زيد قائم وكذلك إن اقترن خبرها بإلا نحو قوله تعالى وما محمد إلا رسول. بالنسبة لقوله فإن اقترنت بها إن بطل عملها نحو ما إن زيد قائم قال الشاعر في هذا بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. يقول بني غدانة يخاطب قوما بني غدانة يعني يا بني غدانة ما إن أنتم ذهب. فلم ينصب، قال ما إن أنتم ذهب، أي ما أنتم ذهبا في الأصل، أي لستم ذهبا ولا صريف يعني فضة، ولكن أنتم الخزف يعني أنتم حجارة. يعني خزف يعني حجارة. تعرف الخزف؟ تعرف يوجد أشياء تصنع من الحجارة تشبه هذا كالذي يوضع فيه الماء. هذا هو، هذا يقال له خزف، هذا صناعة. نعم. في بعض في كثير من البلاد يوجد هذا. قلت في هذا البيت شعري بني بني غدانة، هنا بني منادى، منادى منصوب، ولكن حذفت نونه للإضافة. تمام. قال فإن اقترنت بغاء بطل عملها نحو ما إن زيد قائم، وكذلك إن اقترن خبرها بإلا نحو قوله تعالى وما محمد إلا رسول، وكذا إن تقدم خبرها على اسمها نحو ما قائم زيد، أو تقدم معمول الخبر وليس ظرفا أو جارا و أو مجرورا يعني ليس شبه جملة، هذا يبطل العمل. نحو ما طعامك، ما طعامك زيد آكل، تقدم المعمول فبطل العمل. فإن كان ظرفا نحو ما عندك زيد جالسا، أو جارا ومجرورا نحو ما في الدار زيد جالسا، لم يبطل عملها. وبنو تميم لا يعملونها وإن استوفت الشروط المذكورة. واضح؟ استوفت يعني استكملت، يعني عند بني تميم لا تعمل حتى ولو كانت الشروط موجودة. قال بعد، نعم، قال سنقدم إن على لا لأننا ذكرناها أولا. قال وأما إن النافية، وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية. هو قال في الشرح أهل العالية هي ما فوق نجد إلى أرض تهامة، وما وإلى ما وراء مكة وما والاها، هذه هي المقصود بالعالية. قال ما فوق نجد إلى أرض تهامة، هذه أماكن طبعا في المملكة، تمام، في جزيرة العرب. ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة وما والاها. قال وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية، يعني في لغة أهل العالية، بالشروط المذكورة في ما، بنفس شروط ماذا؟ ما يعني شرط زيادة إن لا يذكر مع إن، لأن إن لا تزاد بعد إن، تمام؟ نقول يعني بنفس الشروط إذا أمكن أن تتحقق، تمام؟ مفهوم؟ جميل. ولكن لو ذكرنا ما بعد إن يعني يبطل العمل، لكن مع إن لا داعي أن نقول ألا يزاد بعدها إن، لأن إن أصلا لا تزاد بعد إن، فلا داعي أن تشترط عدم وجود شيء غير موجود أصلا، هو أصلا ليس موجودا، فلا تحتاج أن تقول لا نريده، هو أصلا لا يأتي. التوكيد الحرف له حكم، إذا أردت أن تؤكد الحرف توكيدا لفظيا، طبعا الحرف لا يؤكد توكيدا معنويا، سيؤكد توكيدا لفظيا. فالحروف نوعان، هناك حروف جواب وحروف لغير الجواب. حروف الجواب نعم وأجل وبلى وإي وجير، هذه حروف الجواب التي تستعمل عند الجواب، وهناك حروف لغير الجواب، قد وسوف وإن ولو، لكل حكم لكل نوع الحكم. إذا أردت أن تؤكد حروف الجواب فأنت تكررها وحدها، تقول نعم نعم لا لا. وأما إذا أردت أن تؤكد الحروف الأخرى فإنه لا يجوز أن تكررها وحدها، بل يجوز أن تكررها مع ما بعدها، فيجب أن تكررها مع ما بعدها. إذا قلنا قد سافر زيد، هل أقول قد سافر؟ لا، لابد أن أقول قد سافر زيد. توكيد الجملة ليس للحرف، توكيد للحرف. لماذا؟ لو كان توكيدا للجملة لقيل قد سافر زيد، ولم نحتاج أن نكرر قد. وأيضا الجملة لم تكتمل بعد، أنا قلت قد سافر زيد، فأنا أكدت قبل اكتمال الفاعل، قبل مجيء الفاعل، فليس توكيدا للجملة. واضح الكلام؟ فهنا إن قلت إن وتقصد التوكيد هذا لا يصلح، لا يصلح أصلا. لو أردت فقل إن زيد، هذا إذا أردت التوكيد. طيب. قال وإما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية بالشروط المذكورة فيما، سواء كان اسمها معرفة أو نكرة، يعني بالنسبة لما وبالنسبة لإن لا سيأتي الاسم معرفة أو نكرة. أقول هل اشترطنا أن يكون اسمها معرفة مثلا؟ فإذا الذي لا يشترط ليس مطلوبا، إذا هو الأمر فيه واسع. أقول ما زيد مدرسا، وأقول ما أحد حاضرا، لا بأس، يأتي الاسم معرفة أو نكرة، لا مشكلة. أقول أيضا إن زيد مدرسا، وأقول إن أحد حاضرا، وهكذا قالوا إن أحد خيرا من أحد إلا بآثم. قال وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية بالشروط المذكورة فيما، سواء كان اسمها معرفة أو نكرة، نحو إن زيد قائمة وسمع من كلامهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. هذه أو هذان حرفان من الحروف الأربعة التي تعمل عمل ليس، بقي حرفان لا ولا تا، ونبدأ بلا. لا النافية الحرف الثالث من الحروف التي تعمل عمل ليس، لا النافية. نعم، تعمل لا النافية عمل ليس على خلاف بين العرب أيضا، كالخلاف فيما. وقع الخلاف بين أهل الحجاز وبني تميم، الخلاف في لا كالخلاف فيما بالضبط. عند بني تميم لا تعمل لا شيئا، يقولون لا طالب حاضر ولا مدرس، مبتدأ و. وأما عند أهل الحجاز فتعمل عمل ليس كما تعمل ما، يقولون لا طالب حاضرا. إذن لا النافية انقسم العرب في إعمالها عمل ليس إلى فريقين، أهل الحجاز وبنو تميم، والخلاف فيها كالخلاف فيما بعد. فأهل الحجاز يعملونها عمل ليس، وبنو تميم لا يعملونها شيئا. تمام. قال الشاعر على لغة أهل الحجاز: فعز فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. قال فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا رفعت ونصبت كما تفعل ليس وكما تعمل ما لا شيء باقيا ولا وزر واقيا جميل شبه جملة مقدمة يوجد تقديم وتأخير لكن المهم الشاهد حتى لا نطيل بشرح البيت فلا شيء باقيا على الأرض ولا وزر واقيا مما قضى الله فجاء هذا على لغة أهل الحجاز إعمال وقال الشاعر إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا المال مكسوبا فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا رفعت ونصبت هذه لغة أهل الحجاز طيب إذن أهل الحجاز يعملونها كما يعملون ما وبنو تميم لا يعملونها كما أنهم لا يعملون ما طيب هل لها شروط عند أهل الحجاز؟ نعم هي نفس شروطنا تعمل عند أهل الحجاز بنفس شروط ما يقولون لا طالب حاضرة فإذا جاءت إلا مثلا يقولون لا طالب إلا حاضر إذن إن يعني إن لا يذكرون إن في الشروط شروطها كشروط ما باستثناء شرط زيادة إن لأن إن لا تزاد بعد لا ليس من مواضع زيادة إن أن تأتي بعد لا فلذلك لا داعي كما قلنا لاشتراط شيء لاشتراط منع شيء غير موجود أصلا تمام؟ يعني نقول شروطها كشروط ما إذا أمكن التحقق إذا أمكن أن تحصل أن تحصل يعني وأما الشرط الذي لا يحصل فقد استرحنا منه لكن لها شرط زائد للا شرط زائد على ما يختص بلا وهو تنكير اسمها وخبرها ما تعمل في المعارف وتعمل في النكرات لا بأس وكذلك إن وأما لا فلا تعمل إلا في النكرات فقط لا طالب حاضرا هكذا فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا لا بد من التنكير طب يا أستاذ انتظر أنت ذكرت بيتا قبل قليل يقول الشاعر فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا فلا الحمد ولا المال ما هذا لقد جاء معرفة هذا الشرط فيه خلاف بعضهم قال لا بد من التنكير طيب هذا البيت قالوا هذا البيت للمتنبي والمتنبي ليس حجة فقد أخطأ هنا هناك شيء اسمه عصر الاحتجاج 150 من الهجرة أقل من هذا لا يحتج به يكون خطأ وهذا بعد 150 بعد 150 فقالوا هذا البيت للمتنبي والمتنبي ليس حجة فلذلك خطأوه هؤلاء الذين قالوا يجب التنكير خطأوا المتنبي قال لقد لحن لكن هناك فريق آخر قالوا المتنبي لم يلحن لأن هذا جاء في شعر الجاهلية أيضا عملت في المعرفة يقول الشاعر بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. فالشاهد قوله لا أنا باغيا أي طالبا سواها، يعني لا أطلب غيرها. فجاء أنا اسمها معرفة ورفع ونصب الخبر. فقالوا يعني إذا لا يلزم أن يكون نكرة، تعمل في النكرات والمعارف لا بأس. طيب ماذا قال الذين يمنعون؟ قالوا هذا شاذ، يعني لا يقاس عليه، ضرورة، هذه ضرورة لا يقاس عليه. واضح هذا الكلام؟ جميل جميل. هكذا قال ابن مالك أيضا، قال رحمه الله في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لا تا وإن ذا العمل. قال في النكرات أعملت كليس لا، أي أعملت لا كليس في في النكرة. هذه شروط إعمال لا عند أهل الحجاز، واضح؟ طب هناك شيء مهم يا أستاذ، أنت الآن تحدثنا على لا النافية التي تعمل عمل ليس. طيب هناك لا نافية تعمل عمل إن، لا النافية للجنس، فما الفرق بينهما؟ هنا أقول لا طالب حاضرا، وفي لا النافية للجنس أقول لا طالب حاضر، فما الفرق بينهما؟ هناك اختلاف من جهتين، من جهة العمل ومن جهة المعنى. هناك اختلاف بين لا ولا، بين لا التي كليس التي نحن فيها الآن، وبين لا التي كإن التي درسناها في الأجرمية وستأتي قريب إن شاء الله. هناك اختلاف من جهتين، من جهة العمل ومن جهة المعنى. فأما الاختلاف من جهة العمل فهو واضح، التي نحن فيها الآن تعمل عمل ليس، ترفع المبتدأ وتنصب، وأما لا النافية للجنس فتعمل عمل إن، تنصب المبتدأ وترفعه. نقول هنا لا طالب حاضرة، ونقول في النافية للجنس لا طالب حاضر. فهذا فرق واضح جدا من جهة العمل. طيب ومن جهة المعنى ما الفرق؟ هناك فرق أيضا، فما هو؟ انتبه انتبه. لا النافية للجنس، هناك يوجد الكرة في درجة نعم نعم يرفعون الصوت بالتشجيع. سيسافرون إلى روسيا. انظر يعني هذا أيضا سيسافر إلى روسيا. تمام. الشركات تستغل أي شيء حتى تربح المال. نعم أي شيء. من جهة المعنى ما معنى لا النافية للجنس وما معنى لا التي كليسة؟ نبدأ بالنافية للجنس. لا النافية للجنس ليس لها إلا معنى واحد، وهو نفي الجنس، يعني تدل على نفي الخبر عن كل فرد من أفراد اسمها. أما أقول لا طالب حاضر، يعني المعنى لم يحضر أحد من الطلاب، هذا هو المعنى، هذا معنى نفي الجنس. يعني لا طالب حاضر معنى ذلك أن الحضور منفي عن جنس الطالب، يعني عن كل واحد من الطالب، فهذا الجنس وهو الطالب لم يحضر منه أي واحد، مفهوم؟ لذلك تسمى لا نافية للجنس، ويقولون هي نص في هذا. ما معنى نص؟ أحسنت، يعني لا تستعمل إلا في هذا، تذكرون نص في القسم خاص، يعني لا تستعمل إلا في هذا، فليس لها معنى آخر. أو يقولون تفيد نفي الجنس على سبيل التنصيص، يعني على سبيل التحديد والتعيين، فليس هناك معنى آخر. قالوا، وانتبه لهذا الكلام، قالوا وبسبب ذلك لا يصلح الاستدراك بعدها، بسبب أنها لنفي الجنس، قالوا لا يصلح الاستدراك. ما الاستدراك؟ يعني لا يصلح أن تأتي بلكن أو بل، لكن معناها الاستدراك. أقول زيد مجتهد لكنه أصل، لكنه هذا اسمه استدراك، سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. أقول ما درست نحوا بل صرفا، يعني بل درست صرفا، يعني لكن، فلكن وبل معناهما الاستدراك. قالوا هذا لا يصلح بعد لا نافية للجنس، يعني لا يصلح أن تقول لا طالب حاضر بل عشرة أو بل خمسة أو لكن سبعة. قالوا لا يصلح، لماذا؟ للتناقض. قولك لا طالب حاضر ما معناه؟ لا يوجد أي طالب، لا يوجد أحد. طيب قولك بعد هذا بل خمسة بل سبعة، يعني لكن يوجد خمسة، كيف؟ مرة قلت لا يوجد أحد، ومرة قلت لا يوجد خمسة، يوجد أم لا يوجد؟ واضح الأمر؟ حتى في باب البلاغة، يعني إذا كان العرب يعني التضاد هكذا، التناقض، يعني عكس التناقض أو التضاد، نعم التضاد، إذا كان هذا يعني في يعني الهدف، لا نستطيع أن نقول هذا يعني لا طالب حاضر. لا، أنت ماذا تقصد بالضبط؟ أنا أشعر بما تقصد. أنت تقصد المدح بما يشبه الذم، تقصد مثلا ليس زيد مثلا لا عيب في زيد لكنه بخيل مثلا، نعم شيء كذا، هذا لا يستطيع، لا يصلح، هذا اسمه هذا شيء يدرس، درست البديع، يعني أنت أين درست هذا الكلام؟ لا في خط، هذه فكرة يعني؟ نعم. طيب لا، هذا أصلا في علم البديع اسمه المدح بما يشبه الذم، أو الذم بما يشبه المدح، تمام؟ لا، هذا لا يصلح. فقال لا يصلح الاستدراك، لماذا؟ للتناقض. أنت تقول لا طالب حاضر لكن سبعة، كيف؟ قلت لا طالب حاضر، كيف تقول لكن سبعة؟ هذا معناه يعني لكن حضر سبعة، كيف؟ هذا كأن تقول مثلا ليس معي نقود، ثم تقول معي 20 جنيها. يا رجل، ما أنت معك أم ليس معك؟ صحيح أم لا؟ بالضبط، هذا هو. جميل، لكن طبعا يجوز الاستثناء، وانتبه هذا مهم أيضا، لا يجوز الاستدراك، نعم عرفنا السبب بسبب التناقض، لكن يجوز الاستثناء. أقول لا طالب حاضر إلا سبعة، ممكن، صحيح، لا طالب حاضر إلا عشرة، لأن الاستثناء يختلف عن الاستدراك. الاستثناء معناه أن هذا الذي أن هذا المستثنى أصلا ليس داخلا في الحكم. ليس داخلا في الحكم. أنا قلت لا طالب تراب. قلت لا طالب حاضر. إلا سبعة. الحكم هو لم يحضر أحد. هل هؤلاء السبعة يدخلون في هذا الحكم؟ يدخلون؟ لا. افهم، في المستثنى، في الاستثناء، المستثنى ليس داخلا أصلا في الحكم. عندما أقول نجح الطلاب إلا زيدا، هذا تناقض؟ لا. حسنت، هو أصلا لا يدخل في الحكم، فهو في الخارج أصلا، فلا بأس بالاستثناء لأن المستثنى ليس داخلا في الحكم أصلا. فإذا أخرجناه فليس هناك تناقض. أنا أقول لا طالب حاضر إلا سبعة، هؤلاء السبعة أصلا لا يدخلون في قولي لا، فهم في الخارج أصلا، فأنا أتكلم على غيرهم. واضح الفرق؟ لكن عندما تقول لكن لا، هذا معناه أن هؤلاء كانوا موجودين ثم أنت بعد ذلك أخرجتهم فأصبح هناك تناقض. كانوا داخلين في الحكم يعني لم يحضروا، ثم قلت حضروا، لم يحضروا حضروا، تناقض أم لا؟ تناقض. لذلك كلمة التوحيد فيها استثناء، لا إله إلا الله لا بأس، لأن الله ليس داخلا في لا إله، صحيح أم لا؟ ليس داخلا في النفي. واضح هذا الكلام؟ ليس داخلا في الآلهة المنفية. لا طبعا، المنفي ما دون الله. الآلهة المنفية هي ما دون من؟ ما دون الله. واضح الفرق؟ فهذا شيء مهم. قالوا لا نافية للجنس، لا يصلح الاستدراك بعدها بسبب التناقض، لكن يصح الاستثناء لا بأس. هذا معناه نص في نفي الجنس. طيب الأخرى التي كإن التي كليس، التي نقول فيها لا طالب حاضرا، هذه ما معناها؟ قالوا تحتمل معنيين. هذه الأخرى التي كليس تحتمل، وهناك تنبيه، إذا كان للكلمة معنيان فالتفريق يكون بدليل من السياق أو من المقام. يعني مثلا كلمة عين لها معنى، عين هذه الباصرة التي في وجهي ووجهك ووجه، وعين الماء، صحيح أم لا؟ فهذه كلمة تحتمل معنى إيه؟ طب كيف أعرف المعنى بالضبط؟ بدليل. إذا قلنا مثلا فلان أصابه رمد في العين، أصابه رمد في العين، ما الرمد؟ لا ليس الرماد، الرماد هذا نعم اسمه رماد، لكن هذا رمد، هذا المرض الذي يصيب العين في فصل الصيف، في الصيف في الحر في الجو والتراب وكذا، بعض الناس عينه تؤلمه تحمر ويوجد ألم تعرفون هذا؟ وفي بعض الأشياء نعم يقولون حساسية، تقول حساسية؟ يقال رمد في فصل الربيع، يقولون رمد ربيعي، أنتم ما بسبب الهواء تعرفون ما يخرج من الأزهار، حبوب اللقاح هذه تأتي في العين وتسبب مشكلة، هذا اسمه رمد. وكيف يسمى الذي يعني لما تستيقظ في صباح وتجد أحيانا كذا؟ هذا له اسم. نعم انتظر، لا أذكر لكن له اسم، سأنظر وأخبرك إن شاء الله. فعندما نقول أصابه رماد في عينه، ماذا نقصد بكلمة عين هنا؟ التي في الوجه. طب إذا قلنا هذه العين ماؤها عذب، فماذا نقصد؟ عينا. فانتبه هذا، إذا كان للكلمة معنيان فالفرق بينهما يظهر من السياق أو من المقام، يعني لابد يكون لك دليل. كذلك أنا أقول الآن لا التي كليس لها معنيان، والمعنى يعرض بالضبط من السياق أو من المقام. طيب ما المعنيان؟ المعنى الأول قالوا أن تكون لنفي الجنس، كمثل لا التي كإن، يعني اختلف العمل واتفق المعنى، يعني يجوز أن أقول لا طالب حاضرا وأنا أقصد نفي الجنس. مثلا دخلنا الفصل فلم نجد أحدا، فنقول لا طالب حاضرا، فماذا يفهم من هذا المقام؟ يفهم ما يفهم إذا قلنا لا طالب حاضر، نفس المعنى ولكن العمل مختلف. واضح الكلام؟ فهذا معنى تكون لنفي الجنس، وهنا لا يصلح الاستدراك أيضا، لأن الاستدراك يؤدي إلى التناقض. حالها كحال التي كإن، مفهوم؟ يقول الشاعر تعزى، يعني اصبر، فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. يعني مثلا فلان أصابته مصيبة مثلا، فماذا نفعل معه حتى يصبر؟ نقول له يا أخي كلنا هكذا، كل من عليها فان، لا يوجد شيء سيبقى، كل شيء في الدنيا سيزول، صحيح أم لا؟ فهكذا يقصد الشاعر، يقول تعزى من العزاء الصبر على المصيبة. مفهوم المعنى؟ التعزية أن تقول للمصاب الذي عنده مصيبة كلاما يصبره، عظم الله أجرك، غفر الله لك، جعل الله هذا في ميزان حسناته، هذا التعزية. فيقول تعزى فلا شيء على الأرض باقية، ما هذا؟ هذا نفي الجنس، صحيح أم لا؟ صحيح، لا شيء لا يبقى. قال تعالى كل من عليها فان، ثم يقول ولا وزر مما قضى الله واقيا. الوزر يعني الملجأ، الوزر. قال تعالى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. لا وزر يعني لا يوجد ملجأ، لا يوجد مكان تستتر فيه، لا يوجد ملجأ في يوم القيامة. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، استقرارك عند الله تعالى أساس. فقال ولا وزر مما قضى الله واقيا، يعني لا يوجد شيء يقي من قدر الله. فهذا نفي للجنس. من أين فهمنا هذا؟ من السياق، وفي المثال السابق فهمنا من المقام، لما دخلنا الفصل فلم نجد أحدا. واضح الأمر؟ هذا المعنى الأول، أن تكون نفي الجنس ولا يصلح الاستدراك كما اتفقنا. طيب لكن هذا المعنى قليل فيها، قليل استعمال يعني الطريقة. سأخبرك، يقولون لا أصلا، لا النافية كليس أو لا العاملة كليس، لا تعمل إلا في الشعر. وأما لا التي كإن فإنها تعمل في الشعر وفي غير الشعر. لا التي كإن ليس لها إلا معنى واحد وهو نفي الجنس، ولا التي كليس لها معنيان أحدهما نفي الجنس، فأيهما أفضل في نفي الجنس؟ التي هي نص. عندما يكون هناك طبيبان، طبيب متخصص وطبيب عام، فإلى من تذهب؟ إلى الطبيب العام كما يقول المصريون بتاع كله، أنتم معي؟ تفهمون هذه العبارة؟ بتاع كله يعني له في كل شيء. هذا المثال لا ينطبق مع الفرنسيين، لأن الفرنسيون يعني لا يوجد عندهم هكذا؟ لا، إذا مرضوا يذهبون إلى العام ثم العام يوجهوا إلى الخاص. يعني عندكم هكذا؟ نعم. يعني يوجد طبيب عام، عام. عندنا يقولون ممارس، كمثل عداد الممارسة. ممارس يعني هو يفعل كل شيء، بطن ونظر وقلب و... وهو الذي يوجهك؟ نعم، يقول اليوم مثلا هذا هنا خطير. نعم، إذا استطاع العلاج يعجله وإلا؟ إلا أرسلك إلى المختص. جميل، إذا أيهما أولى على كل حال؟ المختص، صحيح أم لا؟ يعني هو أصلا علمه في هذا النوع خاصة، إذا هو أقوى فيه من الذي يعني درس كل شيء. تمام؟ لأن الذي درس كل شيء لا يمكن أن يدرس كل شيء بتخصص، الوقت لا يكفي. هي على كل حال 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات، فالمتخصص درس 5 سنوات وهذا العام درس 5 سنوات، فهل يمكن أن يكون في نفس المجال بنفس القوة؟ لا طبعا. فهكذا الأمر هنا، قالوا هذا المعنى قليل، نفي الجنس في لا التي كليس شيء قليل، يعني الغالب إذا أردنا نفي الجنس أن نستعمل التي كإن، لأنها نص في هذا. طيب، هذا المعنى الأول. ما المعنى الآخر؟ قالوا، وانتبه، المعنى الآخر قالوا أن تكون لنفي الواحد. لنفي ماذا؟ الواحد. دعك من هذه الآن، تمام؟ أن تكون لنفي الواحد. ما المقصود بنفي الواحد؟ تقول مثلا لا طالب حاضرا بل 5. ماذا تفعل؟ يعني ليس واحدا بل 5، بل هم أكثر من واحد. هذا اسمه نفي الواحد. كيف؟ أنا مثلا سألت سفيان كم طالبا في الفصل، فقال 1 فقط. واحد؟ قال نعم 1. قلت طيب تعال لننظر، فلما ذهبنا وجدنا 10 أو 5، يعني ليس واحدا. فأقول له يا أخي لا طالب حاضر، هل هذا نفي الجنس؟ لا، أنا أقصد يعني ليس واحدا كما قلت. إذن المفهوم أنهم أكثر. قالوا في هذا المعنى يصح الاستدراك، لأن الاستدراك هو المقصود في هذا المعنى. تقول لا طالب حاضرا بل 5. في هذا المعنى هنا الاستدراك صحيح، بل يحصل، بل ها يحصل، لأنه يتوافق تماما مع المعنى. ليس واحدا بل يوجد 5، يوجد 10، فيقال هنا لنفي ماذا؟ الواحد. هذا المعنى هو الغالب. لذلك يقولون، أو لذلك تسمى لن نافية للوحدة. إذن هناك لن نافية للجنس، وهناك لن نافية للوحدة. عرفنا الآن الاسمين. النافية للجزء بكأن ولها معنى واحد نص فيه وهو نفي الجنس. ولا النافية للوحدة هذه التي كليس ولها معنيان نفي الواحد وبه تسمى ونفي الجنس. واضح الكلام؟ جميل جدا. بهذا لا يبقى إلا الحرف الرابع الأخير وهو لاتا. وهو ماذا؟ لاتا. لاتا. افتح كتابك. قال في صفحة 91 بعد 100 قال في صفحة 91 بعد 100 وأما لا فتعمل عمل ليس أيضا عند الحجازيين فقط بالشروط المتقدمة فيما وتزيد بشرط آخر وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين نحو لا رجل أفضل منك وأكثر عملها في الشعر. بعضهم قال لا تعمل إلا في الشعر كابن هشام في القطر قال هكذا وعملها مخصوص بالشعر لكن المؤلف هنا قال أكثر عملها في الشعر يعني يجوز أن تعمل أيضا في غير الشعر. هذا رأي بني تيمية كذلك يقولون في الشعر يعمل أو لا هذا كلام للعلماء. بنو تيمية لم يقولوا نحن لا نعمل إلا في الشعر أو أهل الحجاز عفوا أهل الحجاز تقصد بني تيمية لا تعمل أصلا عندهم أقصد هذا حتى في الشعر لا تعمل هي لا تعمل مطلقا عند من عند بني تيمية. بهذا لا يبقى إلا الحرف الرابع الأخير وهو ماذا؟ وهو لا. سأزيد شيئا هنا. لا حتى تصوروا من جديد يعني. الحرف الرابع الأخير من الحروف التي تعمل عمل ليس هو لاتا. لاتا هذا الحرف أولا ما معناه؟ معناه النفي. لاتا يعني لا يعني ما يعني ليس. لكن قالوا هو يتركب من لا والتاء. قالوا هذا الحرف لاتا يتركب من لام نافية وتاء التأنيث. لا تاء. طيب هنا مشكلة. معروف أن تاء التأنيث تأتي مع الفعل الماضي فما بالها جاءت مع الحرف؟ قالوا هذا سماعي. قالوا لقد ورد مجيء تاء التأنيث مع ثلاثة أحرف. ورد مجيء تاء التأنيث مع ثلاثة أحرف وهي رب فيقال ربت وثم حرف العطف فيقال ثمت ولم نافية فيقال لات. نعم قالوا ورد مجيء تاء التأنيث مع ثلاثة أحرف وهذا سماعي لأن القياس في تاء التأنيث أنها تأتي مع الفعل الماضي تأتي مع ثلاثة أحرف يقال في رب ربت جوازا طبعا رب طالب كسول النجح أو ربة طالب كسول النجح وتأتي مع ثم يقول الشاعر: يا ربتما غارة شعواء كانت كاللذعة بالميسم. قال يا ربتما، ربتة الأصل ربما، فجاءت وتأتي مع ثم حرف العطف فيقال ثمة، يقال سافر زيد ثمة سعيد يعني ثم. قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمررت ثمة قلت لا يعنيني، فمررت ثمة ثو وليس ثمة، ثمة هذا ظرف أصلا بمعنى هناك، اسم إشارة للبعيد ثم، ويقال ثمة، هذا ظرف اتصل به تاء التأنيث المربوطة. هناك ثم ثو، وهناك ثم. ثم رأينا في جميل، هذا عطف وهذا ظرف إشارة للمكان البعيد، صحيح لا؟ تتصل بهذا تاء وبهذا تاء، التاء التي تتصل بثم مفتوحة، ثم كمثل لا تاء، كمثل ربتا، وأما التاء التي تتصل بثم فهي مربوطة، ثمة مشكلة، أي هناك ها مشكلة. فالاتصال التائي بثم أمر طبيعي لأن حس، أنتم معي؟ وأما لا وأما ثم فاتصال التائي بها أمر غريب لأنها حرف مفهوم. هذا الكلام هل ورد أن تقال ثم وهناك معا؟ ثم وهناك معا يقال هذا؟ ما معنى ثم وهناك معا؟ يعني أنا أريد اللفظ ثم يعني الظرف وهناك، قل أنت أعطيني مثالا، يعني ثم هناك لا يجوز لا يجوز لأن هذا بنفس المعنى، تمام، إلا إذا أردت التوكيد اللفظي لا بأس. مشكلة ثم هناك لا مشكلة إن أردت هذا، تمام. فتأتي التاء مع رب فيقال ربته، وتأتي مع ثم فيقال ثمته، وتأتي مع لا فيقال لا تاء، كقوله تعالى: فنادوا ولا تاء حين مضى. إذا لا تاء هي لا النافية وتاء التأنيث يعني لا. طيب قد يقال: ما الغرض من هذه التاء؟ قال ابن هشام: وهي إما لتأنيث اللفظ أو للمبالغة، يعني هناك احتمالان، الاحتمال الأول أن تكون هذه التاء لتأنيث اللفظ فقط كالتاء في حمزة لا تدل على معنى، عندما قلت جاء حمزة هل هذه التاء في المعنى كقولنا جاءت فاطمة؟ لا، التاء في حمزة تاء تأنيث لفظي لكنه في المعنى لا يؤثر، أنتم معي؟ لا، نعم. لكن التاء في فاطمة تأنيث في المعنى أيضا، نعم. فيقولون في حمزة هذا تأنيث لفظي، ويقولون هو مؤنث لفظي يعني مؤنث في النطق فقط، لكن في المعنى التاء لا معنى لها، هو مذكر. كذلك قيل في لات هذا تأنيث لفظي، جاء هكذا مسموعا، وقيل هذا للمبالغة. ما معنى للمبالغة؟ يعني للزيادة في النفي للتوكيد، ونحن قلنا ما يزاد الغرض منه ماذا؟ التوكيد. التوكيد. على كل حال هذا الحرف يعمل عمل ليس، هذا الحرف يعمل عمل ليس ولكن بشرط. بشرط. الشرط الأول أن يكون اسمه وخبره زمانا. الشرط الثاني أن يحذف أحدهما فلا يجتمعان. لها شرطان، أنا شغلت بشيء آخر يعني. لها شرطان، الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها من الزمان، حين، وقت، ساعة، يوم، حيث، زمان، يحتمل الزمان؟ لا، حيث مكان فقط. الشرط الثاني أن يحذف أحدهم، يحذف الاسم ويبقى الخبر، أو يحذف الخبر ويبقى الاسم كما سنمثل. نمثل، قال تعالى فنادوا ولا تحين مناص. فنادوا يعني أهل النار ينادون يريدون الخروج، قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. فقال تعالى فنادوا ولا تحين مناص. ما معنى لا ت يعني ليس، يعني وليس حين مناص. ما معنى مناص؟ خروج، يعني ليس وقت خروج. التقدير لا تلحق الحين حين مناص، يعني ليس هذا الوقت وقت خروج. مثال آخر، جاء طالب في يوم الجمعة يريد أن يدرس، هل يوجد دراسة في يوم الجمعة؟ فأقول له يا أخي لا ت يوم دراسة، لا ت يعني ليس يوم دراسة، يعني لا ت اليوم يوم دراسة. فهكذا دائما اسمها زمان وخبرها زمان، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحذف أحدهم، لا يجوز أن يجتمع، لا يجوز أن تقول لا اليوم يوم دراسة، لا، لابد أن تحذف واحد. إما تقول لا يوم دراسة وحذفت الاسم، أو لا يوم دراسة وحذفت الخبر. المهم أنهما لا يجتمع، لا يجتمع. صحيح لو قلت لا زمان راحة لا بأس. نعم أستاذ، وحينما حذف الخبر نقول مثلا هنا مناص مضاف إليه لا لا لا اسمع، سيأتي المثال، سيأتي المثال. يجوز أن تحذف اسمها ويبقى الخبر كالآية ولا تحين مناص. حين هذا خبر لا ت لأنه منصوب، ومناص مضاف إليه، والمحذوف اسمها، والتقدير ولا تلحين حين. طيب يجوز لا تحين مناص، وقرئ هكذا، قرئ ولا تحين مناص. في هذه الحالة حين اسم لا ت والخبر محذوف، ومناص ما زال مضافا، والمحذوف في هذه الحالة الخبر. الخبر أي ولا تحين مناص الحين، الحين هكذا بالنص. واضح هذا الكلام؟ والغالب هو أن تحذف الاسم، الغالب حذف الاسم، وأما حذف الخبر فهو شيء قليل. قال ابن مالك إعمال ليس أعملت لا عفوا قال ابن مالك رحمه الله في الناكرات أعملت كليس لا هذا عرفناه. وقد تلي لا ت وإن ذا العمل أي تعمل لا ت وإن نفس العمل وما للا ت في سوى حين عمل أي لا تعمل في غير الزمان. إذا لابد أن يكون اسمها وخبرها زمان. قال وما للا ت في سوى حين عمل ليس لها عمل في غير الحين إذا عملها في الحين فقط. ثم قال وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل حذف اسمها فشى تشر والعكس حذف خبرها قليل. واضح هذا الكلام جيد. طيب قلنا الشرط الأول يشترط أن يكون اسمها وخبرها زمانا. هذا الشرط فيه خلاف. خلاف في ماذا؟ في نوع الزمان أو في نوع الكلمة. بعضهم قال يجب أن يكون اسمها وخبرها كلمة حين تحديدا، يعني لا يجوز أن تستعمل اسما آخر. دائما تقول لا تحين يوم دراسة، لا تحين نوم، لا تحين كذا، لا تحين، فلا يجوز أن تقول لا يوم أو لا وقت أو لا ساعة، هذا خطأ. هناك من قال هذا، هناك من قال يجب أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، هكذا قال ابن هشام في القطر. وهناك من قال لا يلزم، يجوز كل زمان، وهذا الصحيح. قال الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمي والبغي مرتع مبتغيه وخيم. يقول ندم البغاة أي ندم الظالمون ولا تساعة من دمي، يعني وليس وقت ندم، فقال ولا تساعة ولما يقول ولا تحين، فيفهم أنه أن كل زمان يصبح. افتح كتابك. كنت مشغولا بشيء فتذكرته الآن. قال في الصفحة الثالثة والتسعين بعد المئة وأما لات فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين. انظر هذه عبارة ابن هشام في القطر بالضبط بلفظ الحين، هذا على مذهب من يرى أنه يجب أن يكون كلمة حين وبأن يحذف اسمها أو خبرها، والغالب حذف الاسم نحو قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص أي ليس الحين حين فرار، وقرئ ولا تحين مناص على أن الخبر محذوف أي ليس حين فرار حينا لهم. واضح هذا الكلام. لهذا نكون بحمد الله تعالى قد فرغنا من هذا الباب في درس واحد وهو باب الحروف المشبهة بليس. تريدون أن نكمل أم يكفي؟ يكفي. أراكم يوم السبت إن شاء الله. درسنا سيكون بعد العشاء. صحيح. عفواً.